السلام عليكم. قصة الليلة للكبار فقط. القصة عن شاب مغربي من أهل مدينة وجدة. مدينة وجدة المدينة الجميلة الحدودية بين المغرب وبين الجزائر، لذلك أهل مدينة وجدة المغربية لهم علاقات وطيدة مع الشعب الجزائري كنسابة كعلاقات وكذا. مالكم بالطويلة، هذا منير بعد ما تخرج وقرر انه يتزوج، شاب طموح ومؤدب ومحترم وكان يحب فتاة تعرف عليها في دراسته، فأبوه قال له ابدا انا ما عندي مانع، وراح وتقدموا للفتاة ووافقوا، وأبوه قال له هديتي لك يا منير البيت اللي انا شاريه من زمان، كنت شاريه للزمن، لكن اخذه واسكن فيه، وفي كذلك البيت نفسه في محل فاضي تقدر تفتح لك مشروع وترزق الله منه. قال له جزاك الله خير يا أيوبه. وفعلا تزوج البنت اللي يحبها وراح سكن في البيت وحط في المحل هذا، افتتح فيه محل لبيع مواد التنظيف، والأمور زانت معاه والحياة سعيدة والله رزقه بعيال وعايش قصة حب جميلة جدا مع زوجته. لكن الحياة أصبحت لمنير حياة روتينية ما فيها أي تغيير. الصبح ينزل للمحل يفتتح المشروع ويبيع الناس لحد فترة الظهر، استراحة الظهر يغلق المحل يتغدى ينام شوي يرجع مرة ثانية يفتح المحل لحد آخر الليل الساعة 11-12 بالليل يغلق المحل ويرجع بيته، أبدا ما يروح يمين ولا يسار، مهتم في أسرته واحتياجاتهم وزوجته خوش مرة وعياله ما شاء الله يعني كبروا وصاروا يدرسون. وصل عمر منير 33 سنة. منير عنده طموح، منير يعني شاب كان عنده يعني أفكار ثانية، لكن وجد نفسه أنه خلاص أصبح حبيس الوضع اللي هو عايش فيه. خلاص عنده محلة في طرف البيت في نفس المبنى اللي هو عايش فيه، حتى أنه بإمكانه أنه يدخل من داخل البيت للمحل ويطلع ويروح ويجي وبس، هذا حياته. فمرت عليه فترة من الاكتئاب والحالة النفسية شوي، حاس أنه في شيء ناقصة، حاس أنه وزوجته يعني انشغلت بأمور الدنيا يعني بالعيال وبدراستهم والتنظيف والطبخ والغسيل وكذا، وهو يحس نفسه وحيد. ذاك اليوم وهو جالس في المحل وتمر عليه فتاة ممشوقة القوام مكتنزة ورائحة العطر، ابتسامة عريضة، غنج ودلع، وهذا سمير بس يطالع فيها، مر عليه من اليسار لليمين، هي تمشى وهو بس يطالعها، كسر رقبته وهو يطالعها لين اختفت عن الأنظار. لحظات عاشها منير خارج الواقع اللي هو موجود فيه، صار بس يفكر في هالبنت، وانه لو ان هالبنت هذه حبيبتي ولا زوجتي وحياتي تكون كذي يعني بدا يحلم وبدا يفكر في البنت ونسى انه جالس في مكان رزقه قوته وقوت عياله وزوجته، ونسى كل شيء وصار بس يفكر في هالبنت اللي مرت عليه واللي عطتها ابتسامة عريضة وهي ماشية، وحس انها يعني كأنها متقبلتها وكأنها تبيه وكأنها، لكن ما سمحت له الفرصة انه يسولف معاها لوجود ناس في الشارع يعني، وبس اكتفى بالنظرات وانشلع قلبه وهو يفكر فيها. قام وسكر المحل وجلس امام المحل ينتظر، يقول لربما وعسى أن ترجع مرة ثانية في طريقه. هو ما هو عارف هذه منو البنت اللي مرت، هل هي ساكنه هني قريب ولا ايش قصتها، ولا مرت كذي بالصدفه، ولا ان جن. ما دخل البيت الا الساعه واحدة بالليل لما الشارع فضح. دخل البيت وهو ما له خلق ويشوف زوجته وعياله، ولا كلمهم ولا حتى اكل، ولا زوجته تقول له تبي اسوي لك يعني عشاء سوي. قال لا لا ابدا ما ابي شيء. قالت له انا رايح انام عند العيال وكذا. قال لها اي روحي روحي. وجلس بالغرفه بروحه يفكر يفكر فيها البنت. انجن لحظات اخطفت حياته. جلس طول الليل وهو يولول ويغني يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، شحال العباد الغافلين قبلك وقبلي، وغيرها من الاغاني. انجن الرجال خلاص صار فتره طويله يشعر بالملل، ولقى اللي تنتشله من هالامر هذا خلاص اصبح هيمان في هالبنت. وصار المسكين ما خلى اغنيه ما خلى كذا، مشاعر تفجرت فجاه. المهم ما اقول لكم القصه هذه للكبار فقط. المهم المسكين قعد من الفجر، قال يمكن تمر علي الفجر الصبح يعني رايح لدوامها رايح المدرسة ما يدري. قال لكن أنا ما رح أترك أي دقيقة في هالشارع إلا أكون متواجد. صار يفتح المحل بس يطالع يمين ويسار، ها جت ولا ما جت، راحت ولا ما راحت. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم بدون أي فائدة. اليوم الرابع زوجته قالت له أنا ترى بروح أزور أهلي، والدتي شوي تعبانة وباخذ معاي العيال. فقالها روحي روحي، ولأن أمها في مدينة ثانية فممكن تبات ولا ممكن تتأخر يعني. قالها روحي باخذ راحتك، متى ما رديت يرد أنا مو فارقة معاي خلاص. توصلنا قال يبا شنو وصلت، أنا ما أقدر أتحرك من باب المحل، عندي زباين وعندي كذا. وهو يقصد هذيك يعني يمكن تمر وأنا لا لا أنا مستحيل أتحرك من هالمكان. قالت له خلاص أنا بروح. قال روحي، خذت العيال ومشت. وهذا قاعد في المحل إلى أن جت الساعة 10 بالليل. أقول لكم ما قام يسكر المحل لآخر لحظة، وتمر عليه نفس البنت، ولا البنت هذه اسمها سعاد عمرها 25 سنة. البنت طلعت مو مضبوطة، هاللبس وهالعطورات وهالكشخ وهالشعر وهذا أول ما شافها قال والله ما رح أترك هالفرصة هذه أطوف من إيدي. المهم البنت فهمت عليه، فهمت ان هذا يعني متلهف يشوفها، ومره اللي فاتت قطت له الطعم هي الظاهر، فانتظرها من اخر شهر. اول ما شافها شهق ومبسوط والارض مو شايلته، ينتظرها لين قربت من محله ويطالعها بنظراته. اوه في حياء يعني ما هو عارف شلون يفاتحها في الموضوع. المهم هي فهمت عليه، دخلت عنده في المحل. قالت له شوف أنا فاهم عليك حبيبي، أنا تدفع لي فلوس أروح معك. قال نعم. قالت له إيه أنا ما أنا فاضيت لك حب ما حب وكذا. قال لها أعطيك اللي تبينه. قالت 500 درهم. قال لها حاضر أعطيك 1000. على طول قام وأغلق المحل ودخلها من داخل المحل في سلم يدخل على بيته، ودخلها بيته وإلى غرفة النوم. مو مصدق نفسه ونجن يعني، لا حتى قدر أن هذا يعني بيت الزوجية، بيت يعني زوجته وعياله المكان المقدس المفروض انه ما يدخل الاشكال هذه. خلاص اقول لكم لحس مخه من شاف هالبنت هذه والاغراءات اللي مسويت له. قال انا بدخل الحمام اتعطر واتكشخ وما ادري ايش اسوي واتسبح وانظر واطلع لك، يبي يكون في احلى طلته الحبيب. المهم دخل وصار ينظف نفسه وكذا ويزين ويضبط ضروسه بالفرشه والمعجون والمهم ما خلى شيء الا ضبط وطلع ولابس الروب يعني من هذول يعني كشخه من الاغنياء الكشخه يبي يحاول يتكشخ. المهم صار يسولف معاها في البدايه وهي تضحك وتدلع وكذا وشوي وينتبه ان البنطلون ماله كان معلقه على مثل العلاقة عندهم مثل الشماعة، شاف البنطلون طايح على الارض فراح رفع البنطلون يبي يعلقه مرة ثانية، ولا المحفظة اللي فيه بنطلونه طايحة على الارض. استغرب، رد أخذ المحفظة وكأن المحفظة مفتوحة، بعدين استوعب قال لا يكون هذه سرقتني، ولا على طول فتش المحفظة ولا كان فيها 5000 درهم ما هي موجودة. التفت عليها على طول قال أنت سرقتيني ولا؟ قالت له شنو هالكلام هذا؟ قال في 5000 درهم أنا حاطها بمحفظتي مو موجودة. قالت لو أنا إيش علي يعني؟ قال له إذا أنت سرقتهم طلعيهم الحين خلصينا يلا. قالت لا لا لا ما لا تقعد تهمني وكذا، وأنت تبي تضحك علي ولا تبي تنصب علي يعني مستدرجني هني علشان تتهمني بسرقة الفلوس وكذا. أثناء الجدال بينهم على طول هجم على حقيبته اليدوية، فتح الحقيبة ولا فلوسه موجودة في حقيبة الفتاة هذه اللي اسمها سعاد. أخذهم وهذه بدأت تهجم عليه، هذول فلوسي وكذا، وقال لها أنت حرامية وكذا. المهم يوم جاء بيهجم عليها يعني شد الكلام وصار مدة إيد وكذا، وتقوم تطلع من حقيبتها سكين أو تطعنه في إيده، الإيد اللي كان ماسك فيها الفلوس. أثناء ما طعنت على طول أهو قدر إنه يمسك السكين وياخذها منها، وبدأ أهو يسدد للفتاة طعنات قاتلة في الصدر وفي الظهر وفي الرقبة إلى أن تأكد إنها ماتت. لحظات اللي صار هذا كله، هذا اللي كان ميت فيها ويفكر فيها وحالته حاله، لحظة غضب أطعنته أخذ السكين طعنها ماتت على فراش الزوجية. استوعب أن ارتكب جريمة. الحين شو أسوي أنا؟ شو مرت نفسي جايب وحدة من بنات الليل أو من بنات اللي ما هم مضبوطات وعلى فراش زوجتي وداخل بيتي ولا أقاتلها بعد؟ يعني فضيحة رباعية. بدأ يفكر شو أسوي شو أسوي شو أسوي، ما يقدر يشيلها. أقول لكم مكتنزة ما يقدر يعني الحجم من الحجم الثقيل يعني شلون يشيلها؟ وزين إذا شالها شلون ينزلها بالسلم وشلون يطلعها برا وين يوديها؟ لا، الموضوع يحتاج إلى تقطيع. كل معتاد لما واحد يتورط في جريمة قتل وبيخفيها من القصص، من آلاف القصص اللي صارت، قال بس هذه لازم أطلعها من بيتي على دفعات وخبي يعني أجزاء جسدها أرمي مني ومن ناكلين أنتهي منها. فعلا قام وقطع رأسها، فصل رأسها عن جسدها وقطع اليدين، أخذ الإيدين والرأس وحطهم في كيس وطلع على دراجة عند دراجة نارية وراح بعيد ورمى هالأجزاء ورجع للبيت. بس حس إنه تعب ترى تقطيع الإنسان ما هو إنسان، ما هو شيء يعني بسيط، يعني موضوع يعني يحتاج لقلب، قلب ما هو قلب إنسان، يحتاج إلى نفسية. يعني إذا طبيب جراح يعني يعاني في الفترة الأولى من حياته في مهنة الطب والجراحة، لأنه قاعد يشوف هالدماء ويشوف هالعمليات الجراحية، فما بالكم واحد أول مرة يقطع إنسان يعني، وخلاص يعني متورط وخلاص ما في حل أمامه إلا أنه يقطعها. فالموضوع متعب جدا جدا. رجع ول هذا الجسد المرعب الممشوق اللي لا إيدين ولا راس، بدأ يقطع في الفخذ الأول. أثناء ما هو يقطع يقطع يقطع يقطع يحاول يفصل الفخذ عن الجسد، وجلس فترة طويلة، ولا على دخلة زوجته وعياله. المهم يوم دخلوا البيت ويروح ركض حق زوجته، قال له خلي العيال بعيد، دخليهم الغرفة وتعالي انت، أبيك الموضوع. شنو فيه؟ شو الدم هذا اللي؟ قال لا أفهمك، هذا خروف، خروف أنا ذابح خروف، تعالي أكلمك بعدين، خلاص خلي العيال يروحون وأكلمك. المهم راحوا العيال، دخلها عنده في الغرفة زوجته، أول ما شافت المنظر أغمى عليها، بدأ يصح فيها، تصحى ويغمى عليها، ما هي متقبلة تشوف المنظر، إنسان مقطع على أفراشها على سريرها، لا بدون رأس ولا إيدين، والفخذ على وشك إنه يتم قطعه. المهم لما صحاها وخلاها شوي تستوعب، قال لها أرجوك أنا بعترف لك كل شيء، أنا سويت شيء وندمان، والله يخليك، وأبي منك توقفين معاي، يعني خلاص الآن مصير متعلق بإيدينك. قالت له شنو تبي يعني أساعدك بشنو؟ قال ساعديني إني أخفي الجثة، ساعديني إني أقطعها، أنا تعبت وأنا أحاول أقطع الجثة، الله يخليك. قالت له تبيني أشاركك بجريمة؟ قال لها أنا متورط، أنا انجبرت وأنا غلطان وأنا ندمان، بعدين حاسبيني اللي تبين أسويه فيني، بس الآن ساعديني فقط بنقل الجثة. طبعا زوجته ما هي قادرة تستوعب أن هذا منير زوجها اللي كانت عايشة معها، منير يرتكب جريمة ويقطع في إنسان في غرفة النوم. لا، وبعدين استوعبت أن اللي يتم تقطيعه هذا الجثة الموجودة امرأة، ومن لبسها مبين أنها امرأة ما هي مضبوطة، صارت تقول له هذه منو وشلون جايبها هني وشلون جبتها وشلون كذا. قال له شيطان لعب براسي وأنا كذا وأنا ندمان. قالت له شنو؟ جايب واحدة بفراشي وجاي يعني تخوني في بيتي وكذا، والله اللي كشفك وارتكبت جريمة. المهم صار يترجاه، الله يخليك الله يخليك، وهو في حالة هستيرية وماسك سكين وكله دم ومن جن بسالفة انه صار له ساعة وهو يقطع في جثة. فحست زوجته ان اذا ما سايرته في الكلام ممكن يقتلها فوقها، وخصوصا انها اكشفت سره او انها تشكل مصدر تهديد انها تفضحها وتبلغ عنها يعني. فخافت على نفسها انها لا يقتلها، فبدت تساير، قالت له خلاص خلاص احنا راح نتفاهم في هالموضوع بعدين، وانا راح اوقف معاك وانت فعلا انت زوجي وكذا كذا كذا. المهم هو هدى شوي وقال لها يعني راح تساعديني؟ قالت ايه راح اساعدك ونخفي الجثة وخلاص انت كمل التقطيع وكذا، لكن انا ما اقدر. انا قال لها يعني شو اسوي، شنو الحل، ابي احد يساعدني، تعبت ما اقدر اشيلها وطلعها برا. قالت اسمع انا بدق على اخوي، وأخوي أنا أثق فيه إنه راح يوقف معاك وراح يستر علينا وإنه راح يساعدنا. قال جد أخاف أخوك يروح يبلغ علي ويفضحني. قالت لا لا لا لا أخوي أنا عارفه، ترى أخوي على فكرة أنا ما بغيت أقولك، ترى أخوي يعني عنده سوابق ومثل هالأمور هذه شيء بسيط بالنسبة له. قال جد الله يخليك اتصلي فيه واطلبي مساعدته. قامت هذه واتصلت على أخوها، شلونك، شخبارك، وطيب تعال نبيك تساعدنا في موضوع وكذا. وتغافل منير وتقول له بلغ الشرطة تعال ساعدنا، احنا عندنا جثة وقاعدين نقطعها ونبيك تضبطنا بسرعة واحنا محتاجينك في هالوقت. قال له حاضر الحين جايكم. هذاك فهم كلام اخته اللي اتصلت عليه، سكر مهني اتصل على الشرطة وبلغهم في الموضوع. قال ما انا اختي اتصلت عليه تقول تعال ساعدنا في جثة منير جالس يقطعها ونبيك يعني تمد يدك ويانا يعني نشيلها ونخفيها وكذا. وانا مشيت معاها الكلام مبين ان منير جنبها وخايفة منه او في شيء يعني، فقلت انا ابلغكم. ويستنفرون رجال الامن وينطلقون الى بيت منير، وكذلك اخو زوجة منير وصل معهم على طول. ضربوا الباب وتفتح الزوجة وتركض برا بالشارع مرتعبة وخايفة، ما صدقت ان رجال الامن وصلوا. داهموا البيت ولا هذا منير مقطع هالجثة ولا قاعد يوزع بعد يعني هذا يشيلها كيس ولا ما يشيلها، هذا يشيلها كذا، هذا ارميها المكان الفلاني ويخطط. الرجل دخل في حالة من من من من العالم المصاصين دماء، صار خلاص مو مستوعب انه هو قاعد يقطع بشر. قام يشيل هالفخذ حطه على كتفه يروح ينقله مكان ثاني، يشيل هالجثة يسحب هذه. اقول لكم خلاص زلقت رجله في وحل الجريمة. ألقوا القبض عليه. لما امسكوه وحالوه للتحقيق وغسلوه من الدماء وبدأ يعني يلتقط أنفاسه ويستوعب وش سوى، خرب دنياه، دمر حياته، قاتل إنسان، خاين زوجته، فضح عمره، يعني خلاص اعترف كل شيء. قال والله زلة والله بحياتي ما نظرت إلى فتاة نظرة سيئة أو شهوانية إلا هالمرة هذه، والمرة الوحيدة اللي استجابت لي بنت، وكانت يعني الأمور غير مرتبة، دخلت عندي في المحل بعدين دخلت عندي في البيت ولما اكتشفت أنها سرقتني أخذت منها الفلوس، قاومتني طعنتني بإيدي، أخذت السكين منها وقتلتها. هذا اللي صار بكل سهولة. قال له حبيبي هالكلام هذا ما ينفع، ويتم إحالة منير للمحاكمة ويتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، لأن الإعدام أنتم عارفين متوقف. وانتهت حياة منير. والله شوفوا في بعض القضايا لو أطرحها لكم لا تنصدمون، هي تحصل في الواقع، لكن والله أنا أبتعد كثر ما أقدر أبتعد أني أطرح مثل هالمواضيع، لكن مجبور أني أوعي بعض الأزواج، بعض الزوجات، أن الزوجة لا تنشغل عن زوجها بالعيال والبيت، لازم تخصص له وقت. وكذلك الزوج، إذا أنت وصلت مرحلة من الروتين القاتل في حياتك تقدر تغير وظيفتك، تغير تندمج مثلا بالمجتمع، أصدقائك، إخوانك، جماعتك، زياراتك، روحاتك، رداتك، مو بس عمل وبيت، عمل وبيت. وبعدين لما تشعر بالضجر وتشعر بالوحدة تلوم نفسك وتلوم الناس، لا لا لا، أنت اللي تسبب لنفسك الملل وتسبب لنفسك هالضجر هذا. لازم تغير من حياتك وخل جزء لرب العالمين، لصلاتك، للعبادات، في أمور كثيرة في الحياة والله الواحد ينشغل عنها لأنه يركض وراء الدنيا، محل وبيت وبس، ويكون فريسة سهلة لأي فرصة شيطانية من فتاة ولا من غيرها. الله يحفظكم ويحميكم، وهذه نهاية سالفتنا، فأمان الله. مع السلامة.